السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع درس جديد من دروس شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، والكلام اليوم مع مسألة وفرع مهم قال فيه الناظم رحمة الله عليه: الأصل أن النهي حتم إلا إذا الكره علم. الأصل أن النهي حتم إلا إذا الكره علم. طيب، كان الكلام في المرة السابقة عن إيه؟ مرة السابقة حد فاكر كان الكلام عن إيه؟ ها؟ لا، مش هو ده الامر للوجوب، الامر الايه؟ صحيح احمد. الامر اليقين لا يزول بالشك، والامر الايه؟ والامر بالوجوب. يعني الامر مش الاستحباب ولا الوجوب؟ ها، طب ايه ده يا احمد؟ طب عصيت ايه وجه الدلاله؟ اتفضل. تمام، ايه تاني؟ طيب عم اتفضل. فليحذر الذين يخالفون عن وجد دلالة، جعل إصابة الفتنة وهي الشرك أو العذاب معلقا على مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. الجمهور لهم يا أستاذ يحيى قاعدة، الجمهور له قاعدة في مسألة الأمر، وجعل أحد الصارف للأمر إلى الاستحباب إذا كان في باب سؤال لي، صح؟ سؤال لي، ها؟ إذا كان فبل إيه؟ الأداب. طب إيه دليل على ذلك؟ ما دليل الجمهور على أن الأمر إذا كان في باب الأداب فهو على الاستحباب وليس الوجوب؟ حد فاكر الدليل بتاعه إيه؟ طيب؟ فضل. ليس هناك ثم الدليل، ولكن بالتتبع والاستقراء قالوا أن الأمر في باب الآداب، إنما هو محمول على الاستحباب وليس الأمر. وذكرنا أن اليقين لا يزول بالشك، صح كده ولا يزول بالشك؟ طب إيه أحمد، إيه الدليل على أن اليقين لا يزول بالشك؟ وكان في واجب مرة فاتت ولا مش واجب؟ كان في واجب. طيب تمام. آخر امتحان في الأصول كان امتى؟ في القاعدة الفقهية كان امتى؟ ما خدناش خالص؟ خلاص ان شاء الله بعد كده الامر بالنسبه للامتحان بيبقى في المجلس، ما فيش حاجه اسمها الواجب الامتحان يتبعت على الجروب والاخوه لما تفضى تحل واللي مش فاضي يعتذر، بعد كده الامتحان في المجلس نفسه. طيب يعني في درس عادي انتهينا من الدرس تفضل بعد الدرس في نفس المكان تمتحن، واضح كده؟ فاللي مش بيحضر لأي عذر طبعا في الاسناوي مشوار تمام. طيب ان شاء الله الخميس السبت جاي ان شاء الله في درس عادي الساعة 6، وبعد كده بقى من بعد العشاء في امتحان هيكون في المجلس نفسه، امتحان في قاعة فقهية من بدء ما درسنا إلى محاضرة اليوم. طبعا المعتاد واللي احنا خلاص هنتفق عليه اللي مش بيحضر الاختبار نفسه يبقى يقدم اعتذار رسمي بلسان الحال او بلسان المقال ان هو كده. السلام عليكم. طيب في مسألة قبل ان نبدأ في درس اليوم، في مسألة لم نذكرها وهي مسألة الأمر بعد الحظر. قلنا القاعدة العامة أن الأمر الوجوب ولا يصرف إلى الاستحباب إلا لصارف. طيب فمسألة الأمر بعد الحظر مسألة أصولية يعني مبثوثة ومنتشرة في كتب الأصول، الأمر بعد الحظر بمعنى أن الشرع إذا نهى عن شيء ثم أباحه وفتح الباب، فهل إذا جاء حظر أي منع في باب ما ثم أتى بعد هذا الحظر أمر بالفعل، فهل يقال أن هذا الأمر بعد الحظر للوجوب جاريا على القاعدة العامة التي ذكرناها أن الأمر للوجوب؟ بمعنى إذا نهى الشارع عن أمر ما، إذا نهاك عن أمر ما ثم جوز لك أن تفعل هذا الأمر قال افعل ولا حرج، فهذا أمر مطلق؟ لا، ده أمر جه بعد إيه؟ بعد حظر، بعد منع. فهل يقال أن الأمر الذي جاء بعد الحظر للوجوب جاريا على القاعدة العامة أن الأمر الوجوب ولا جزاكم الله خير أحسن الله عليك، أم يقال أن الأمر بعد الحظر له حكم خاص يختلف عن القاعدة العامة؟ أقول ثالث ولا يا ها أقول ثاني؟ ايه القاعده العامه؟ الامر للوجوب الا ان ياتي ما يصرفه الى الايه؟ الاستحباب. هناك بقى حاله خاصه، وجدنا امرا جاء بعد حظر. يعني ايه امر بعد حظر؟ يعني الشرع نهى عن امر ما ثم فتحه وامر به، بعد انها جاء امر اخر يفتح لك الباب يقول افعل ولا حرج، فهل يقال ان هذا الامر الذي جاء بعد ايه؟ بعد منع وبعد حظر، هل يقال أيضا أن هذا أمر الوجوب جريا على القاعدة العامة أم أن هذا له حكم خاص لأنه أمر جاء بعد إيه؟ بعد حظر. أقول تاني ها. طيب فبالمثال يتضح المقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ده اسمه إيه دوت؟ اسمه حظر ها؟ فزوروها ده اسمه إيه؟ أمر جاء بعد حظر. فهل قوله فزوروها يقال أن هذا الأمر للوجوب تمشيا مع القاعدة العامة أم أن هذا أمر على الاستحباب أم في المسألة التفصيلي؟ مسألة فيها أقوال، الراجح فيها أن الأمر إذا جاء بعد الحظر فحكمه على ما كان قبل الحظر، فحكمه على ما كان قبل، بمعنى أمر الشيء شرع بشيء ثم جاء منع منه ثم فتح الباب مرة أخرى. طيب فهنا يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، مش واضح برضه. بالمثال يتضح المقال، قال تبارك تعالى عن المحرم بعد أن حرم عليه صيد الإيه؟ البر، قال فإذا حللتم فاصطادوا. هل يجب على كل محرم إذا انتهى من النسك وحل يجب عليه أن يصطاد؟ احنا قلنا الأمر العام أن الأمر الوجوب، لو أخذ الأمر على ظاهره إذن يجب على كل محرم إذا حل أن يصطاد. نقول لا، لأن الأمر بالاصطياد قبل الشروع في الإحرام أمر إيه؟ أمر مباح، فيعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. فقوله فاصطادوا وإذا حللتم فاصطادوا ليس واجبا على كل محرم إذا حل أن يصطاد. طيب، يبقى فقوله فاصطادوا هنا لا يسير، لا لا لا لا يسير على القاعدة العامة أن الأمر اللي للوجوب. لما؟ لأن هذا أمر أتى بعد الحظر، فننظر إلى هذا الأمر قبل الحظر كان حكمه على إيه؟ الأمر بالاصطياد بصفة عامة أمر مباح. طيب، فإذا منع للمحرم ثم حل المحرم من إحرامه فله أن يصطاد وله أن لا يصطاد. مثال آخر، قوله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. طبعا في أول الإسلام كانت القلوب معلقة بالقبور، كانت القلوب معلقة بالقبور والأضرحة والأصنام، فجاء الإسلام سدا للذريعة وحسما للمادة، نهى عن زيارة القبور. فلما تمكن التوحيد من قلوب الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، قال فزوروها. فقوله فزوروها هذا أمر، هل يجب على كل إنسان أن يزور القبور؟ لا، إنما هو أمر استحباب. لما؟ فإنها تذكركم بالآخرة، فإنه هذا أمر إيه؟ فقبل النهي كان يستحب للإنسان زيارة القبور للابتعاض، ولكن منع لعلة. فلما زالت العلة اللي هو تمكن التوحيد من القلوب عاد الأمر بزيارة القبور، هذا أمر إيه؟ استحباب. مش واضح صح كده؟ ها، يبقى كل حالة لها حكم خاص. فننظر إلى هذا الأمر قبل أن يحظر كان أمر استحباب أو أمر إيه؟ وجوب. طيب، أيضا مثال ذلك، أو مثال كده خدنا مثال على إيه؟ على أمر قبل الحظر على الإباحة اللي هو مسألة الصيد، وخدنا مثال على أمر عادة بعد الحظر إلى الاستحباب في مسألة الإيه؟ زيارة القبور. نأتي بقى إلى أمر بعد الحظر ولكن يأخذ حكم الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة قال اغسلي عنك الدم وصلي. ها، فقبل أن يأتيها دماء الاستحاضة كانت الصلاة عليها إيه؟ واجبة، أو آسف ده دم الحيض. ها، فكان قبل أن يأتيها الحيض كانت الصلاة عليها إيه؟ واجبة. أتاها الحيض حظر من الصلاة، انتهى الحيض تعود إلى الصلاة. فأمره صلى الله عليه وسلم للمرأة بأن تعود إلى الصلاة بعد الحظر هذا أمر إيه؟ وجوب. لما قلنا بالوجوب؟ لأن أصل الصلاة قبل الحظر كان واجبا. أقول تاني كده، خدنا مثال على أمر عاد بعد الحظر إلى الاستحباب، وأمر عاد بعد الحظر إلى إباحة، وأمر عاد بعد الحظر إلى الوجوب. أيضا من بالمثال، يعني دايما بكل أمثلة فيها إثراء للفهم، إثراء الفهم. طيب، أيضا قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ده السؤال الأول في الواجب بتاع النهاردة، بس عايز حد بقى يسجل الواجب عشان الآخر إن شاء الله يبقى ينجي على إخوانه. ده قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وضح من هذه الآية حكم الأمر، حكم الأمر بعد الحظر. طيب، تجيت الأسبوع اللي فات؟ طيب انت مشيها ازاي؟ تمام. دي بس اللي حبينا، المسألة اللي حبينا نقولها. نعيدها تاني ولا صعبة؟ لا الآية بس، لا بس انا خدنا أمثلة للأمر بعد الحظر، واضح كده ولا فيها اشكال؟ نكمل. طيب، في حاجة مش واضحة؟ عادل عمر دي حضر قواعد ولا ايه؟ اول مرة واخر مرة ولا هتكمل؟ هتكمل. ربنا يثبتنا وياك يا رب وبارك فيه ويفتح علينا من من من من علمه ومن فضله، انه بكل جميل كفيل، هو حسبنا ونعم الوكيل، وبكل شيء قدير، هو حسبنا ونعم النصير. قال الناظم رحمة الله عليه الأصل في النهي حتم إلا إذا الكره علم. هنا ذكر الناظم قاعدة ثم ذكر بعدها استثناء. القاعدة أن العكس بالعكس. فلما كان الأمر كما ذكرنا في المرة السابقة لما كان الأمر الوجوب إلا للصارف، فكذلك أيضا الأصل في النهي أنه للتحريم. فإذا نهاك الشارع، من هو الشارع؟ من هو الشارع؟ هل هذا خبر أم خبر أم خبر؟ ما شاء الله عليك، ممتاز. إيه الجمال ده؟ ممتاز، إجابة صحيحة. هذا خبر عن الله، لأن الشارع ليس فيه ثمة حسن حتى يقول أنه إيه؟ اسم، وليس صفة. آسف، وليس فيه حسن حتى يقال أنه صفة، لأن من ضوابط الاسم أن يكون حسن، لا حسن، مبالغة في الحسن. ومن الدليل ولله الأسماء. ومن ضوابط الصفة أن تكون أيضا حسن، الدليل وله المثل، ولله ولله المثل الأعلى، أي الصفة العليا. طيب، فالشارع طيب هو الله، وقد يطلق الشارع على النبي مجازا لأنه الذي ينقي الشرع. إذن الشارع هنا بتتبع الأدلة علمنا أنه إذا نهى عن الشيء فهذا نهي تحريم، وهنا التحريم له تعريف حكما وحقيقة، بمعنى الذي يفعل المحرم هذا يقال أنه أن المحرم هو ما يثاب تاركه. المحرم يثاب إيه؟ إذا علمت أن النظر إلى الأجنبية، من الأجنبية مش السياح، الأجنبية إيه؟ التي ليست من محارمك. طيب، فإذا علمت أن النظر إلى الأجنبية محرم، فهذا المحرم تثاب إذا ما تركته ها لله. طيب، احتسابا، وتأثم إذا فعلته. وأيضا يقال أن المحرم طيب هو ما يثاب تاركه امتثالا، ويستحق العقاب فاعله. إذا المحرم، لاحظ أن كل كلمة لها دلالة. المحرم كالنظر إلى الأجنبية، هذا المحرم يقال في تعريفه ما يثاب تاركه ها يعني امتثالا، أي تركه لله وليس لعارض. هل من أخذ بالأسباب عذبا بالله وذهب ليركب سيارة ليذهب إلى بيت الزنا، معاذ الله، طيب فذهب فلم يجد سيارة تنقله إلى المكان، هل هذا كمن فعل نفس الفعل ثم تذكر خشية الله فعاد؟ ها، واخد بالك؟ لا، لا يستوي. يعني مثلا قد يقول قائل حديث الثلاثة الذين يعني كانوا في الغار، قد يقول قائل هذا الرجل الذي قام عن ابنة عمه، وإيش الميزة في هذا الأمر؟ هذا الرجل هو الذي استدرجها وضغط عليها ثم هي التي إيه ذكرته بالله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ففين وين المزية عنده؟ المزية أنه قام عنها في موضع تزل فيه الأقدام وتضل فيه الأفهام. معايا ولا نايم؟ ومتوضى. طيب، متوضى. طيب، متوضى. ها، فهذا مقام تزل فيه الأقدام وتضل فيه الأفهام، وقام بكلمة وكان بإمكانه ألا يقوم، فهذا مقام عظيم. طيب، فترك ذلك لله. الشاهد أن المحرم يثاب فاعله، آسف، يثاب تاركه إذا كان امتثالا. لما قلنا امتثالا؟ احترازا ممن ترك الحرام لعجزه عن فعله. معايا يا أحمد؟ ها؟ في فرق صح ولا مش فرق؟ من أخذ بالأسباب ثم لم يفعل المحرم لعجزه عنه ليس لمن تركه لله. طيب، ثم نقول أيضا المحرم ما يثاب تاركه امتثالا، ويستحق فاعله العقاب، يعني الذي يفعله يستحق الايه العقاب. لما لم نجزم ونقول أن فعل المحرم يعاقب. طبعا المحرم الذي مات عليه ولم يتب، طبعا ان التائب من الذنب كمان لا ذنب له. لما قلنا ان الذي يترك الذي يفعل المحرم ويموت مصرا على ذلك، طبعا الا الشرك، ويموت مصرا على ذلك، يقال يستحق العقاب فاعله. ايوه تفضل. لانه في المشيئه، لانه قد وقد قد يعاقب وقد يعفى عنه، ها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن في تعريف المحرم هو الذي يثاب تاركه امتثالا، كلام ده مهم، ويعاقب فاعله ويستحق العقاب فاعله. لا أخذ الأدلة على أن النهي للتحريم كما ذكرنا في المرة السابقة، الأدلة على أن الأمر الوجوب، لا أخذ الأدلة على أن النهي للتحريم. في قصة آدم عليه السلام لما قال تبارك تعالى له ولزوجه ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، ولا تقرب ده اسمه ايه؟ اسمه نهي. دلت هذه القصة ان النهي للتحريم، لان الله عز وجل نهى آدم وزوجه عن الاكل من الشجرة المحرمة. طيب تأخرت ليه؟ طب في مواعيد. طيب انا التزم بمواعيد، رايك تلتزم بمواعيد بس. إذن الله جل قال ولا تقربا، ثم قال بعدها قال ألم أنهكما عن هذه الشجرة، وترتب على ذلك الطرد من الجنة. فلو كان النهي على الكراهة وليس على التحريم لما ترتب على ذلك الزجر والطرد من الجنة. لو كان النهي على الاستحباب وليس للتحريم لما ترتب على ذلك إخراج آدم وزوجه من الجنة. ثم الله جل تاب عليه بعد ذلك، فتلقى آدم من ربه الكلمات. ما هي هذه الكلمات؟ ورد عن ابن عباس بسند صحيح، أو عن كعب بسند صحيح، أن آدم قال أرأيت يا رب إن تبت إليك وندمت أراجع أنا إلى الجنة؟ قال نعم. قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن هذا الدليل الأول على أن النهي لليه، ونوجد دلالة لما ترتب على مخالفة آدم لنهي الله ترتب على ذلك أن أخرج من الجنة، دل أن قوله ألم أنهكما وقوله لا تقرب أن هذا النهي لليه للتحريم. إذا كان للكراهة لما ترتب على ذلك الإخراج من الجنة، وهذا عقاب طبعا، إخراج من الجنة. أيضا من أدلة هذه القاعدة ما ورد في قصة تحريم الخمر. فلما نزل قوله تعالى يسألون إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا نهي عن شرب الخمر. قال الصحابة انتهينا ربنا انتهينا. ففهم جمهور الصحابة هذه الآيات وتطبيقهم ب تركهم المطلق عن شرب الخمر دل أنهم فهموا أن هذا النهي للتحريم. إذ لو كان للكراهة مثلا لتباطؤوا. فلما أجمعوا بفهمهم وعملهم على الترك الكلي لشرب الخمر دل ذلك على أنهم فهموا أن النهي للتحريم. ومن السنة أيضا ما وقع في قصة تحريم لحوم الحمر. الحمر ولا الحمر بالتحريك أم بالتسكين؟ الحمر ولا الحمر؟ الحمر. ما الفرق بين التسكين والتحريك؟ في التسكين بنقول حمر بتسكين ميم، ولما نقول حمر بتحريك الميم. شو ده الفرق؟ ده الفرق في النطق. احنا عايزين الفرق في المعنى. ها يا احمد، بالتحريك حمر جمع حمار، سواء كان حمارا أهليا أو وحشيا. طيب بالتسكين حمر هو الجمال، لأن يهدي الله بك رجلا أحب إليك من حمر النعم. ها، وكان الجمال الحمراء أنفس أموال العرب. طيب حمر النعم. طيب الله أعلم. فبنقول يا جماعة إن لما نزل تحريم لحوم، طبعا عارفين الحمر نوعين، فالحمر الوحشية هذه أحل الله أهلها، أما الحمر الأهلية فلا. طب حكم بيع الحمار الأهلي جاء في قول ثاني ولا السكوت علامة الرضا؟ ها جائز، جائز التفصيل. قول يا أحمد أحسن. لو غلب على ظن البائع أن المشتري سيأكله فهذا بيع محرم، إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، أما إذا كان للركوب كدابة فلا حرج، والإجماع على ذلك. نعود فنقول أنه لما نزل تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية أكفأ الصحابة القدور، أي يعني أراقوا ما في القدور، ووجد دل من ذلك أن الأصل العام هو حرمة إضاعة المال، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال، فلما أجمع الصحابة بفعلهم على إراقة ما في القدور وهي لحوم ومرقة، فلما أرقوها هذا إضاعة للمال، فهم لا يفعلون ذلك إلا لفهمهم أن هذا نهي تحريم. طيب، وإلا لما أقدموا على إضاعة المال الذي نهى عنه الشارع، وكذلك الخبر لما أرقوها في طرقات المدينة. يدل على ذلك أيضا أن النهي للتحريم من فعل جمهور الصحابة، من فهم الصحابة رضي الله عنهم، أنه في حديث ابن عمر في الصحيح قال كنا نخابر 40 سنة. تكتب ولا مستمع؟ ها مستمع تحفظ كويس يعني؟ من كان كابن حجر فله ألا يكتب. طيب، من كان كالذهبي والمزي، ها والمزي، فله ألا يكتب، وأنا موافق على ذلك والله. تأتيني بشهادة كده أنك كابن حجر في الحفظ، وأنا أعطيك شهادة بأنك غير عاقل رحم الله. فلو سمحتم نكتب، لو سمحتم لو تكرم. أنا أتي بتكلم بلساني، بعد كده برضو هتكلم بلساني، إني لا أملك إلا لساني، فلو سمحتم نكتب يا جماعة. ممكن؟ طيب. فبيقول ابن عمر كنا نخابر 40 سنة. ما هي المخابرة؟ ما هي المخابرة؟ يؤجر الفضل، يعني يعمل فيها على مثلا ربع أو نصف على حسب ما تنظم. مستمع. أن يكون رجل يملك أرضا فيأتي بأحد يعطيها. تأجير الأرض. يا ابني أنت بتعمل إيه؟ أنا بس بشرح. ماشي. تأجير الأرض على جزء مما يخرج منها، وهذا محرم. لما غرر، وقد لا يخرج بخلاف، قد لا يخرج من الأرض شيئا، تأتيها جائحة، رياح شديدة أو الدودة أو أي يفسد الإيه، إنما الصحيح أن تؤجر بجزء من المال يدفعه من المؤجر لل مستأجر، مستأجر المؤجر. طيب، فالمهم فالصحابة بيقول ابن عمر كنا نخابر 40 سنة، يعني 40، وده دليل على أن الدليل، هذا دليل على أن الدليل قد يخفى عن البعض، ولكن الدليل لا يضيع، لأن هذا من حفظ الله لدينه، قد يخفى الدليل على بعض الناس لفترة. شوف 40 سنة، ومن القائل؟ ليس أحد من أحد الصحابة، بل أفقه رجل من أفقه الصحابة، قال كنا نخابر 40 سنة، حتى أخبرنا رافع وابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال فانتهينا. إذن فهم الصحابة أيضا هذا في دليل على أن النهي للتحريم، لأن ابن عمر أخبر أنه بمجرد علمهم بالنهي تركوا تركا كليا. إذن فهم الصحابة أنهم فهموا من النهي أنه يوجب ويستدعي الترك الكلي للفعل، وهذا يدل على أن النهي للتحريم. ومن النظر قالوا إذا قال السيد لعبده لا تفعل كذا فخالف السيد ألف آسف فخالف العبد ففعل خلاف ما نهي عنه لاستحق إيه؟ الذم والزجر والعقاب. في لغة العرب لو أن السيد قال لعبده لا تفعل كذا فخالف العبد ففعل، هنا استحق إيه؟ الذم والزجر، ولو كان النهي للكراهة لما استحق ذلك. قال ابن القيم، ننقل كلام ابن القيم، قال ابن القيم والنهي للتحريم وذلك مستفاد من ذمه من ذم من ارتكبه. قال والنهي للتحريم وذلك مستفاد من ذم من ارتكبه وتسميته إياه عاصيا وترتيب العقاب على فعله. يعني ابن القيم يقول من قرائم أن النهي للتحريم أن الذي يفعله يسمى عاصي، دليل وعصى آدم ربه فغوى. قال وترتيب العقاب عليه أيضا في قصة مين؟ إخراج آدم من الجنة. قال الشافعي أصل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن كل ما نهي عنه فهذا على التحريم حتى تأتي دلالة تدل على غير ذلك. قال الناظم إلا إذا الكره علم، يعني أن القاعدة العامة الدارجة أن النهي للتحريم هو الذي يساب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب، إلا إذا أتت الصوارف التي تصرف هذا النهي إلى الكراهة. والصوارف على أنواع ثلاث كما عندك في الرسمة، ننقلها طيب تقسيم أنواع. يبقى الأصل العام أن النهي للتحريم، كل نهي أتى في الشرع هذا على بابه. قال إلا إذا أتت الصوارف، ما معنى الصوارف؟ ما يصرف وينقل النهي من التحريم إلى الكراهة. والصوارف الأنواع الثلاث، إما نص كتاب سنة، إما إجماع، وإما علة. بنقول الصوارف الأول هو النص، أن يأتي كما ذكرنا في باب الأمر، الأمر الوجوب إلا أن يأتي نص يصرفه للاستحباب. أيضا في باب النهي الصوارف أقسام ثلاثة، القسم الأول نص، بمعنى عندك نهي في آية أو حديث ثم يأتي نص آخر يصرفه من التحريم إلى الكراهة. ونأخذ أمثلة على ذلك. قالوا روى أحمد حديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تشري أستاذ؟ ما يمجوز كده، أنت ما تكيف تشري نهى النبي كما عند أحمد الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم خيرا ربنا يبارك فيك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ورد عند أحمد النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة، يعني فضل طهور المرأة، مرأة مثلا إذا توضأت أو اغتسلت فالذي يتساقط من أعضائها هذا فضل إيه؟ الذي تختلف منه. ثم ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمونة، اغتسل لا انتظر ما عارف كده ده بيحصل كتير ولا كتير؟ الحمد لله ممكن بقى يكون فضل وبعد كده اللي عايزين نظبط اللي. قول لي ايه اللي عايز يظبط؟ طب قول لي ظبط كده المكتب ولا ايه؟ قول لي عايز يظبط نشيله خالص. ماشي حاضر، ماشي نشيله خالص. ماشي ايه دي اهو، بس عايز اقول حاجه بس. الاصل انا كنت بقى ايه حاجه، مثلا ممكن مثلا تيجي محاضره، ممكن الامر ما، فانا بجيب التابلت بحطه هنا بسجل بيه، فالتابلت ممكن بيزعل، فانا محتاج ايه اسنده على حاجه. اتفضل خلاص نتكلم بعد الدرس. طيب ماشي اتفضل. تمام بالعرض. تمام، فبنقول يا جماعه، فمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهر بفضل المراه عند احمد، ورد في مسلم انه بفعله السلام لا يفعل المحرم، فبفعله اغتسل ليس فقط توضأ بل اغتسل بفضل ميمونة، فدل ذلك على أن هذا النهي نهي على الكراهة وليس. وما الصارف من نهيه عن ذلك فعله؟ طيب أيضا مثل لذلك بالشرب قائما، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ثم فعل، سيقال فعله لعذر. يرد بقولنا أن الأصل لو كان العذر لإيه لورد في النص، فدل ذلك على أن الشرب قائما على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل الحرام؟ ها في تفكير، تفكر فيه. هل يفعل الحرام؟ لا صلى الله عليه وسلم. هل يفعل المكروه؟ نعم. لما؟ بيان للأمة، وهو بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي إذا فعل مكروها يؤجر عليه. لما؟ يا أيها الرسول بلغ. ومن التبليغ أن يبلغ الواجب، وأن يبلغ المكروه، وأن يبلغ الحرام، يبلغ الحرام بتركه، ويبلغ الأمر بفعله، وأيضا يبلغ المكروه بإيه؟ بأن يفعله بيانا للأمة، ما بالتيسير على الناس. طيب أيضا مثال لذلك، كل ده احنا فين؟ في الصارف الأول من الصارف التي تصرف النهي إلى الكراهة، أيضا بالنهي عن صوم يوم الجمعة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ثم قال في النص الآخر إلا يكون صوما يصومه أحدكم. طيب القسم الثاني من الصارف هو الإيه؟ الإجماع. كل ده على فكرة مش موجود عندكم، فلو تكرمتم اكتبوا. القسم الثاني من الصارف التي تصرف النص من التحريم إلى الكراهة قالوا الإجماع، ومثلوا لذلك بالنهي عن القزع، وهو أن يأخذ يحلق بعض إيه شعره ويترك البعض. روى مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال النووي أجمع العلماء على كراهة ذلك، أجمع العلماء على كراهة ذلك إذا كان في مواضع متفرقة. قال وهي كراهة تنزيه، وهي كراهة تنزيه. هذا المجلس ليس مجلس ترجيح، نأخذ أمثلة بغض النظر عن واضح عشان بس ايه طيب عشان بس ما حدش دماغه تروح. هذه أمثلة على أنواع الصوارف التي تصرف التحريم إلى الكراهة، قد يكون بنص كتاب سنة أو بإجماع. الصرف الثالث قد يكون لعلة، وهذه العلة تكون بالاستنباط والفهم، تكون بالاستنباط والفهم. والعلة على قسمين، قالوا إما علة آداب أو علة إرشاد. وعلة الآداب أن يأتي النهي فيفهم منه العلماء أن هذا نهي على الآداب وعليه فلا يحتاج إلى صارف. يعني إيه؟ خلي بالك في القسم الأول احتاجنا إلى إيه؟ إلى نص يصرف التحريم إلى الإيه؟ الكراهة. في القسم الثاني احتاجنا إلى الإجماع. في النوع الثالث بقى ده الفهم نفسه، يعني إيه؟ قد يأتي النص بالتحريم ولكن يفهم العلماء من ذات النص أنه ليس للتحريم دون أن نبحث عن إيه؟ عن الصارف. مش واضح صح؟ في القسم الثالث يأتي النهي عن شيء ما، فيفهم العلماء من ذات النص ده، من هذا النص بعينه، أنه ليس على التحريم. بالمثال يتضح المقال. قالوا هذا في باب الآداب وفي باب الإرشاد، ومثلوا لذلك بالنهي عن الاستنجاء باليمين. النهي عن الاستنجاء باليمين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن يستنجي بيمينه. طيب، فالجمهور قالوا هذا نهي كراهة. فاكرين في المرة السابقة لما قلنا قاعدة الجمهور أن الأمر إذا كان في باب الآداب هو على الاستحباب، أيضا قالوا النهي إذا كان في باب الآداب وليس الأحكام وليس الأمور التعبدية، قالوا هذا على الكراهة، ومثلوا لذلك بالنهي عن الاستنجاء. فجمهور أهل العلم أن النهي عن الاستنجاء باليمين هذا نهي كراهة وليس نهي تحريم. فإذا ما سألته وين الصارف، قالوا بالنظر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين ليس لأن الاستنجاء باليمين يبقي الأثر ولا يحقق الطهارة ولا تطهر، لا، وإنما تكريما لليمنى عن اليسرى. طيب واضح كده؟ فبالنظر قالوا، وإن لم نجد صارفا فذات النهي هذا لا يحمل على التحريم. إذن هل قول الجمهور بكراهة الاستنجاء باليمين قالوا به لدليل صرف النهي إلى الكراهة؟ لا، ولكن حملوا بفهمهم أن هذا النهي على أن هذا النهي في باب الآداب. طب باب الإرشاد، نعم، هنقولنا النص القسم الثالث ده في ذات النص دون أن نبحث عن دليل آخر، وهذه قاعدة الجمهور في باب الأمر في باب الأداب والنهي في باب الأداب. طب باب الإرشاد، قالوا مثلوا لذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك النار في البيت ليلا. طبعا ده أمر كان قديما عند لم يكن هناك مثل المصابيح، فكانوا يضيئون ليلهم أثناء الاستيقاظ يعني بالمصابيح بالأمور بالنار وما شابه ذلك. فعند النوم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب البيوت ألا يناموا والنار مقادة. قال العلماء، قال الجمهور هذا نهي في باب الإيه؟ باب الأداب، باب الإيه؟ مش باب الإرشاد. طب وإيه الفرق بين الإرشاد وبين غيره؟ قالوا ما كان لمصلحة دنيوية فهذا في باب الإرشاد. طيب، وما كان لمصلحة دينية فهذا في باب الإيه؟ باب الآداب. يعني إيه؟ يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك النار في البيت ليلا، ورد في الحديث قال فإن الفويصقة، ما الفويصقة؟ الفأرة، قال تأتي فتضرم، تضرم مش تضرب، تضرم بالميم، تضرم على أهل البيت النار، لذلك سميت فويصقة، تتعمد الإيذاء. فهذا النهي عن ترك الإيه؟ النار. قالوا هذا الأمر لمصلحة دينية، لمصلحة إيه؟ مصلحة دنيوية، ليحفظ على أهل البيت أثاثهم وأموالهم. طيب، فهذا نهي لمصلحة دنيوية، فقالوا هذا نهي على الكراهة، لأنه من باب الإيه؟ من باب الإرشاد، فلذا لا يكون على التحريم، بل هو محمول على الكراهة، محمول على الكراهة. أيضا نظير ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الامتعال قياما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الامتعال إيه؟ قياما. وأيضا أن تسير في خف واحد، يعني تسير في ترتدي حذاء في أحد القدمين. وإيه العلة من هذا النهي؟ أنك يعني ينهك الشرع أن تسير في حذاء واحد، ويعني تسير حافيا بقدم ومنتعلا بقدم أخرى، ما علة هذا النهي؟ تسبب الشيطان. هل الشيطان له حذاء؟ هل الشيطان ينام؟ سئل الحسن هل ينام الشيطان؟ قال لو نام لاسترحنا. يعني لا يعني خيل بفيه. تفضل. طب وين بقى النص على كده؟ جبت منك الشيطان بينتعش على واحد؟ عندك النص؟ ايتيني بالنص. طب نقل. تفضل. احسنت، هو ده ظلم. نهيت عن القزع حلق بعض الشعر فترك الاخر، لان فيه اولا مثلة. ما هي المثلة؟ كل شيء ها يخالف ولقد كرمنا بني ادم. المثلة ان تفعل شيء تصير اضحوكة، ها تخالف التكريم. وايضا فيه ظلم لبعض الشعر دون الاخر. وايضا اذا نسرت في نعل واحد هذا ظلم. اللي شوف انت نهيت عن الظلم اللي لغايه فين؟ ان تسير في قدم متنعله والاخرى لا، فانت قد ظلمت ايه؟ ها طيب. فبنقول أي ايضا ان النهي عن الانتعال قائما وان تسير في نعل واحد ايضا هذا في باب نهي الكراهه، لانه في باب الايه؟ باب الارشاد. باب الارشاد. نكمل فنقول اذا الاصل العام ان النهي للتحريم الا اذا جاء الصارف فيصرفه من التحريم الى الكراهه. احنا خدنا كم سؤال في الواجب؟ واحد. الثاني، السؤال الثاني بقى، قول الجمهور في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة. من يشرح الحديث؟ ايه الترجل الا غبه؟ تفضل يا مشكور. الترجل هو تسريح الايه؟ ها كان سلام يجعل اليمين هو ايه؟ ترجله. ها الترجل هو تسريح الايه؟ الشعر. غبه اي على فترات. طيب، قال الناظم رحمه الله عليه: وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو ندب يجلو. وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. والمعنى أن الشارع إذا ما رتب على فعل ما ذكر فضل من الفضائل فهذا على الاستحباب. إذن المصنف بعد أن انتهى من مسائل المتعلقة بالأمر الشرعي، بعد أن انتهى من مسائل متعلقة بالإيه؟ بالنهي، يدخل على مسائل التي تكون على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. فبيقول أن الشرع إذا رغب في أمر وجعل له الفضائل فهذا على الاستحباب. والمستحب ما هو تعريفه؟ ما تعريف المستحب؟ تفضل. الشارع ما طلب الشارع فعله ليس ده اسم تعريف بالحكم أم الحقيقة؟ بالحقيقة. بالحكم ده اسم تعريف بالحقيقة بالحكم. لا يثاب ما يثاب فاعله ولا يعاقب ولا يستحق العقاب ولا يعاقب. تمام. نضرب أمثلة على ذلك. إذن الناظم هنا يبين كيف يعرف أن هذا العمل مستحب. بينه بأن يرتب عليه الفضل من غير أمر. ضابط ضابط المستحب ما رتب عليه أجر وفضل من غير إلزام. ما رتب عليه فضل وأجر من غير إيه؟ قول تاني. ها ما قولها. ما رتب عليه احفظ معايا. ما رتب عليه أجر وفضل من غير إيه؟ إلزام. نقولها تاني ولا كويس كده وصلت؟ مثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم ومرضات للرب. التثوب باليمين أم باليسار؟ التثوب يكون باليمين أم باليسار؟ تفضل. الحديث دوت انظر فيه كده دقيقة واحدة هتجيب إن شاء الله بعد أن يفتح عليك. ها اسلام اسلام اتفضل قول عادي. احسنت ممتاز. طب احنا عايزين بس ناخذ من هذا الحديث وجه الشاهد وجه الدلاله على انه متى يكون التسوق باليمين ومتى يكون باليسار. قوله مطهره للفم أي من الأذى والقذى والروائح هنا يكون باليسار. أكلت بصلا أكلت شيئا ما ها؟ فهنا يكون باليسار لإزالة الأذى. وإن كان حال الوضوء وعند الصلاة فهنا يكون باليمين. لما؟ لأنك تقبل على طاعة وما فعلته إلا لطاعة. ففارق بين من استعمل السواك طيب لإزالة أذى وبين من استعمله عند طاعة. فإن كان عند طاعة عند وضوء وعند صلاة فليكن باليمين وما كان بخلاف ذلك فليكن باليسار. لأن إزالة الأذى يكرم أن تفعله باليمين إنما تفعله باليسار. إذن نعود إلى القاعدة. فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الفضل على استعمال السواك من غير إلزام من غير. فهذا يناسب قول الناظم: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. أيضا مثل لذلك بحثه صلى الله عليه وسلم على صيام الست من شوال وأيضا العمل الصالح في عشر الحجة. خلاص كلها يعني خمس دقائق وتبدأ الليلة الأولى من ليالي ذي الحجة. وطبعا كما لا يخفى على علم حضراتكم وأنتم أهل لذلك يعني ما شاء الله الأمور دي يعني أكيد يعني درستوها من زمن طبعا وعرفينها كويس. أيهما يقدم؟ العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأوائل من ذي الحجة؟ تفضل. أيوة. لولا ليلة القدر لا قدمت عشر ذي الحجة على رمضان بأكمله. فما قدمت الليالي العشر الأواخر من رمضان إلا ليلة القدر. طيب أما عشر ذي الحجة فالإنسان لابد أن يكون فيها محافظا على نهارها بالضبط يعني بالتحديد. لأن الإنسان قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال: ولا الجهاد. هذا الاستدراك ماذا يفهم منه؟ تعظيم الصحابة للجهاد. لأن هو لما أقول لك العمل الصالح ما فيش أفضل منه، فذكروا ليه القمة ولا الجهاد. هذا إن دل إنما يدل على تعظيم الصحابة للجهاد، معايا إسلام؟ ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن العمل الوحيد الذي يعني يفضل على أي عمل في هذه الأيام أن تخرج بمالك ونفسك فتبقى أثرا بعد عين. طيب، فلم يأتي لا يعود لا بنفسي ولا بمالي. إنسان محتاجين في الأيام دي يكون لك ورد من الصدقات ولو يسير. الشيطان من مداخلي يقول، من مداخلي على المتصدق يقول ماذا يفعل هذا الجنيه، الله غني عنك وعن، لا والله، ها سبق درهم 1000 درهم، اثنين واحد معاه 2 مليون تصدق بمليون، واحد معاه 10 جنيه تصدق ب5، هل يستويان مثلا؟ يستويان مثلا، يستويان والله، والله يستويان. ده تصدق بنصف ماله وده تصدق بنصف ماله، صح كده؟ واحد معاه 10 جنيه بس تصدق ب5، واحد معاه 2 مليون تصدق بايه؟ بمليون. ها الاثنين مخلصين، لا احنا نلعب الاصبع، الاثنين مخلصين، الشاهد سبق درهم 1000 درهم. طيب، العمل الصالح على رأسه طلب العلم، طلب العلم، فهذا لا يعدله شيء. نعود فنقول أن من أيضا من الأمور التي أمثلة على ذكر الأعمال المستحبة التي يترتب عليها الفضل قوله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثراه. من أقال، ما هي الإقالة؟ اشتريت هذا الجهاز من الرجل وهذا لا عيب فيه وبثمن المثل، ما وقع عليك غبن ولا ها لا غبن في السعر ولا غش في السلع، ثم حدث التفرق وافترقتم، ثم أنت ندمت على هذا الشراء وقلت والله، أو عدت للبيت فوجدت أهل البيت في إعادة إلى المال. طيب، هنا تريد أن ترجع السلع إلى صاحبها، إذا وقع التفرق خلاص قضي الأمر، فالبائع ليس ملزما أن يرجع لك إيه مالك ويأخذ سلعته وخلاص قضي الأمر، أدام هي ليست بمعيبة وليس الثمن فيه مغالاة وفيه غب فقضي الأمر وبت البيع، واضح كده؟ ولكن من الفضل طبعا مقام العدل أن البائع يقول للمشتري والله قضي الأمر خلاص لن أرجع لك شيء خلاص، ولن يكون ظالما له، ده اسمه مقام الإيه؟ مقام العدل خلاص. والناس على درجات 3، أن تحسن إلى من أحسن إليك هذا مقام العدل، أن تحسن إلى من أساء إليك هذا مقام الفضل، أن تسيء إلى من أحسن إليك فهذا خارج عن معاملات البشر، هذا خارج عن معاملات البشر، أن تحسن إلى من أحسن إليك هذا مقام العدل، أن تحسن إلى من أساء إليك هذا مقام الفضل، أن تسيء، أن تحسن إلى من أساء إليك، آسف، أن تسيء إلى من أحسن إليك هذا خارج معاملات البشر. فيأتي العدل والفضل، العدل أن البائع يقول والله قضي الأمر ولن ترجع لك شيئا ولن يلام، لكن مقام الفضل من أقال مسلما بيعته أقال الله عثراه، وما أكثر العثرات في الدنيا وفي الآخرة. طيب، لذلك العبارة التي تكتب على المحلات: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. ها، ما حكم هذه العبارة؟ البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، صحيحة غير صحيحة؟ عادل، فين قلبك عادل؟ تفصيل، هو النوت ده كتب ما لكل انت راجل مبارك بقى كده، انا مش بهزر معاك اخويا لا كده، وده هيكفي انت احنا لو فين كراستك يا بابا كله مكتوب. طب نرد الاذان. طيب، ها ثم أذن ابني. في صوت مسموع؟ تعال أنا أستاذ. لو صوت مسموع نرد الأذان. خلاص. هو الأمر فيه تفصيل. لو كان الصوت مسموع نرد الأذان. مش كتر إيه ده فرض كفاية. لو كنا لو كنا مثلا مع كثرة الأصوات الخارجية مستمعين، لأن بوجود الحكم أنت يوجد الإيه؟ وجود العلة هو الحكم. انتفاء العلة أنت في ليه؟ حكم. بعد ما نسمع نرد. طيب نعم لا بكرة طيب كنا بنتكلم عن مسألة فضل كنا بنتكلم عن مسألة حكم العبارة دي في اللي هي البضاعة المباعة هي سلعة بتتفضل لا ترد ولا تستبدل ها عدل هذا هو العدل يعني تمام طب ما فيش تفصيل في المسألة طيب فضل معي حي ولا مش معي ماشي فضل إذا كان فيها غبن أو بغاية ثمن المثل الغبن في السعر الغش في ذات السلع طيب هذه طبعا هذه العبارة على إطلاقها لا تصح وإنما فيها تفصيل إن لم يكن ثمة عيب ولا غبن في السعر فهنا يقال البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل وهذا مقام العدل طيب أما مقام الفضل فهذا أرقى إذا كانت البضاعة التي تمت تم بيعها وحدث التفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إن شاء الله نأتي نجمع إن شاء الله الكتاب الجاي اللي هو القواعد البيانات في تقرير فقه المعاملات ذكرنا في المسألة دي البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل فإذا كان لم يكن في السلعة ثمة عيب لا في غبن في السعر ولا غش في ذات السلعة فهنا يقال مقام العدل أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل إذا وقع التفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرق تعمل إيه؟ طيب إذا وقع التفرق فهنا يقال البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل أما هذا مقام العدل أما مقام الفضل ها من أقال مسلما بيعته وفي رواية من أقال نادما بيعته أقال له عصاته إذن الله جل علقه بالأمر الإيه الأخروي أجل الأخروي أنت يعني يأتيك من أقال نادما ايه اللي قال فسخ البيع؟ طيب وهل هذا الذي ندم المشتري هل له ان يعرض على البائع سعرا مقابل رد السلعة؟ يعني هي مثلا هي بألف واشتراها بألف، يقول خذ مني ب900. انت بتفتي كمان فين دي؟ هذا فين؟ ها تقول بايع جديد. ودي بقى ايوه الـ لا ما تقولش يجوز او لا يجوز، تقول وهذا يتفرع على مسألة أخرى، هل الإقالة فسخ أم بيع جديد؟ لا تأصيل المسألة. طيب إن شاء الله نأخذها بالتفصيل في القواعد البينات في تقريب فقه المعاملات. كنا بنتكلم عن هذه الأمور التي يتعلق عليها الندب. قال الناظم وكل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم جرد عن أمره فغير واجب بدا. والمعنى أن كل فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أمره جرد، يعني أمر، يعني فعل ليس معه أمر شرعي افعل، لا هذا فعل فقط مجرد عن أي أمر شرعي ليس معه أمر بحديث افعل كذا، لكن أتى فعل النبي أنه فعل كذا، فهل فعله على الوجوب أم الاستحباب؟ احنا قلنا النبي إذا أمر فأمره واجب، يأثم تارك ويستحق العقاب ويثاب فاعله، يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. فهل فعل النبي مسألة بقى معينة بقى ما فيهاش أمر افعل كذا، ولكن أمر، ولكنها مسألة أتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا، فهل فعله على الوجوب؟ وهل إذا بلغك فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم صار واجبا عليك، واجبا عليك أن تفعله وتأثم بتركه؟ مسألة أصولية، والذي عليه جماهير أهل الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على الاستحباب وليس على الوجوب. يدل على ذلك أمثلة نذكرها، منها حديث عائشة تعلمونه جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام رمضان منفردا فرآه الناس وسمعوا صوته فاصطفوا خلفه في الليلة الأولى، فاصطفوا خلفه في الليلة الأولى والثانية والثالثة، ثم لم يخرج في الثالثة أو الرابعة. فضل. فلما رجعوا قال صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قام، هذا فعل، قام يصلي فاصطفوا خلفه أي في رمضان في صلاة القيام في الليلة الأولى والثانية والثالثة، فامتنع أن يخرج في الرابعة أو في الثالثة، فلما رجع قال خشيت أن تفرض عليكم. هذا يدل على أن ذات الفعل ليس على الوجوب، إذا كان واجبا لفرض عليه بمجرد القيام. مش واضح؟ أشرح. قام النبي وهذا فعل في الليلة الأولى والثانية والثالثة، فخشي إذا أن يقوم في كل ليلة أن ينزل الأمر الشرعي لهم بوجوب الاجتماع على قيام رمضان. إذن سلم فعل أم أمر؟ فعل. ماذا خشاه النبي؟ أن تفرض عليكم. فدل ذلك على أن الوجوب لا يكون بمجرد الفعل إلا إذا معه ضميمة ها الأمر. مش واضح صح؟ لا واضح، دي سهل، واضح سهل جدا بقى كده. ها عيدة تاني. قال خشيت أن تفرض. ما معنى خشيت أن تفرض؟ أنها لم تفرض رغم أنه فعل مرة والثانية والثالثة. قال خشيت أن تفرض، فدل أن ذات الفعل لا يكون به وجوبا. ما الذي خشاه النبي؟ أن ينزل افعلوا كذا، أي اجتمعوا في صلاة القيام. لذلك من فقه الصحابة وفقه عمر أنه بزوال الحكم، بزوال العلة يزول الحكم، هو الفرض يكون فقط في حياة الايه الافتراض في الحكم الشرعي الذي ينزل كأمر شرعي، يكون فقط في حياة الايه في حياة النبي، فبموته انقطع الوحي، فبانتفاء العلة ينتفي الحكم، لن تفرض في عهد أو بكر ولا عمر، خلاص انقطع الوحي. حتى يقال أن جبريل انقطع عن نزول الأرض بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزل فيها إلا إلا إلا في ليلة القدر. الدليل تنزل الملائكة والروح فيها أي معها، الروح فيها أي تنزل فينا معنا معه، فجبريل لا ينزل الأرض إلا في ليلة القدر. وهذا إن دل إنما يدل على عظم النازل وعظم المنزل فيه. طيب طيب ها إذن الأصل عام أن فعله صلى الله عليه وسلم على الاستحباب، ونقف عند هذا الحد. تفضل. حاضر حاضر نعيد تاني. حاضر عيدنا الدرس. طيب النهارده ولا بكره؟ النهارده. قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسمع الناس قراءته فاصطفوا خلفه في الليلة الأولى والثانية والثالثة، ثم لم يخرج. لما لم يخرج؟ قال أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب ترك الأمر بالسواك رغم أنه تسوك، لكن ترك الإيه؟ الأمر لما رحمة بالناس، إذ لو أمر لشق عليهم. طيب فهنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في الليلة الرابعة والثالثة، بل صلى في بيته. فلما راجعوا قال خشيت أن تفرض. إذن الفرض يكون بالإيه؟ ركز في دي، خشيت أن تفرض. إذن ذات الفعل لا يقع به فرضية. ما الذي خشاه النبي؟ أن تفرض، وهو قد فعل. إذن فعله لا يدل على الفرضية. ها دعك من الخصوصية، مسألة عامة. قال خشيت أن تفرض عليكم، هل بقى قيام الليل واجب واجب علي أم لا؟ هذه مسألة أخرى. تفضل أحمد بالدرس. تفضل. يعني نفس الشخص ولا شخص تاني؟ قالوا معصر ماشي. ما دوت ده بقى بيتفرع على مسألة تانية، هل الإقالة فسخ أم بيع جديد؟ طيب الراجح أن الإقالة بيع جديد، بيع جديد، وعليه فالمشتري الذي ندم أن يعرض سعرا أقل من ثمن السلعة كنوع من تشجيع البيع أنه إيه؟ يرضاه. يعني المشتري لك بدل ما أخسر ألف أخسر إيه؟ ها اخسر ايه؟ اخسر ها اخسر 100، يعني هو هيبقى 1000. خلاص يقول له طب تاخده مني 900، ده بيع جديد. ده مش اللي يقال بقى ان 1000 ب 900 ده ربا، لا ده بيع جديد ادام تفرقوا. طبعا لم يكن عن اتفاق مسبق. يقع في الاثم البيع صحيح. البيع صحيح ده اسمه بيع المضطر. ايه الفرق بين محمد فاكر يا محمد؟ نمت كتير اهو. فاكر يا حمد؟ فاكر. استنى بس شوف السؤال حبيبي. ايوه. لذلك برضه الاكل بالشمال ما عند الجمهور احسن، برضو عند الجمهور برضو الاكل بالايه الشمال على دعك من الراجح ومن الموضوع. ده هذا ليس درس فقه، ده درس قاعد فقهيه مع تاسيس بعض الامور الاصوليه. فعند الجمهور ايضا الاكل بالايه بالشمال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرء ان ياخذ بشمالي واعطي بشمالي، ان تاخذ بالشمال وتعطي بالشمال هذا فيه نهي. عند الجمهور هذا على الكراهه. طبعا دعك من المعاودات والمراجعات في المسائل الفقهية، لكن هذه قاعدة عندهم أن الأمر في باب الأدب على الأمر استحباب والنهي على، وكذلك بقى في معاهدة. نعم صحيح أحسن. طعام الشراب إذا لبستم فابدأوا وإذا قلعتم فابدأوا هذا في الثياب وفي النعال. طيب عند خلع الشمال تبدأ، عند آسف عند خلع النعال تبدأ شمال، عند لبسها كل هذا باب الأدب. طيب وهذا الله إن شاء الله المرة الجاية عشان نعرف هنبدأ منين بقى. احنا قلنا الأصل العام أن الفعل الإيه؟ الفعل للاستحباب، وذكرنا الأمثلة أو بعض الأمثلة. مرة جاية نكمل بقى التفرع، وهو في الاستثناء متى يكون فعله على الوجوب وأقسام فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اهدنا ربنا لما اقتلت به حقا بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدنا إلى خير الأقوال والأفعال والأعمال والأرزاق، لا يأتي بخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.